ننساش أصل إحنا برضو ما نستغناش خليك فاكرنا ما تنساناش أصل إحنا برضو ما نستغناش وإن قلت روحنا ما نعزهاش ده إن قلت روحنا ما نعزهاش إن قلت روحنا ما نعزهاش إن قلت روحنا ما نعزهاش خليك فاكرنا ما تنساناش ما نعزهاش إن قلت روحنا ما نعزهاش إن قلت روحنا ما نعزهاش إن قلت روحنا ما نعزهاش خليك فاكرنا ما تنساناش ازاي رح نقدر وازاي حتفوت ثانية علينا من غير ما نفكر ازاي رح نقدر على بعدك ازاي رح نقدر وازاي حتفوت ثانية علينا من غير ما نفكر ده البال مشغول وياك على طول ده البال مشغول إن قلت روحنا ما نعزهاش خليك فاكرنا ما تنساناش حبيب وتجيب حبيب ونقول نصيب ونقول قدر ويا بدر ياللي سهران تمل يا بدر ياللي سهران تمل روح قول لي خلي طال السفر إن قلت روحنا ما نعزهاش إن قلت روحنا ما نعزهاش خليك فاكرنا ما تنساناش